اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الفرق بين الأنبياء والرسل. اعلم أن النبي والرسول يشتركان في الوحي، فكل قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس، غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع جديد، يعني أن كل من النبي والرسول أوحى الله تعالى إليه بشرع ليعمل به، هذا موحى إليه وهذا موحى إليه. لا يقال النبي لا يوحى إليه أو الرسول لا يوحى إليه، يقال هذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه، لكن الفرق بينهما أن الرسول يأتي بشرع جديد أو يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، لكن لا يوجد شرع كلي للشريعة السابقة، يعني لا يأتي رسول بنسخ كل الشرع الذي سبق، لأن هناك أشياء مشتركة بين كل الأنبياء لا تنسخ. كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله تعالى، هذا شيء لا ينسخ. كل الأنبياء جاءوا بفرضية الصلاة، هذا شيء ما حصل فيه نسخ كلي، يعني سيدنا آدم كان في زمانه الصلاة، وسيدنا عيسى، وسيدنا نوح، وإدريس، ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لكن يوجد اختلاف كم ركعة مثلا هي هذه الصلاة، متى تكون الصلاة في شرع آدم، متى تكون الصلاة في شرع سيدنا محمد. أما أصل الصلاة كان موجودا في كل الشرائع، والإيمان بالله موجود في كل الشرائع، توحيد الله موجود في كل الشرائع، لذلك نقول الرسول لا ينسخ كل الشرع الذي سبق، إنما ينسخ بعض الشرع الذي سبق. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول، أن النبي يوحى إليه بشرع ليعمل به، وهذا الشرع هو شرع من سبقه، أما الرسول فيوحى إليه بشرع جديد، يعني بشرع فيه نسخ لبعض الشريعة التي كانت قبله، لا ينسخ كل الشريعة إنما ينسخ بعض الشريعة. هذا الفرق بين النبي والرسول. وغلط من قال إن الرسول ليس إن الرسول مأمور بالتبليغ، أما النبي فليس مأمورا بالتبليغ، فهذا غلط، لأن معنى ذلك أن النبي يكون مرسلا لنفسه، ولا معنى لهذا أن يقال النبي أرسل لنفسه. النبي أوحي إليه ليعلم الناس مصالح دينهم ومصالح دنياهم، ففي كثير من الكتب كتبوا هذه العبارة: النبي أوحى الله إليه ولكن لم يؤمر بتبليغ الوحي، والرسول أوحى الله إليه وأمر بتبليغ الوحي. هذا غلط، غلط شنيع، لا يجوز أن يكون النبي غير مأمور بالتبليغ، كما أن الرسول مأمور بالتبليغ كذلك النبي مأمور بالتبليغ، لكن الرسول أفضل، والرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله. الأنبياء ورد في حديث رواه الترمذي أن عددهم 124,000، والرسل منهم 300 وبضعة عشر هم الرسل من بين 124,000 نبي من الأنبياء. الشرح: الرسول ينزل عليه الوحي بشرع يعمل به، ويوحى إليه بنسخ بعض شرع من قبله، أي بنسخ بعض الأحكام التي كانت في زمن الرسول الذي قبله، أو ينزل عليه حكم جديد لم ينزل على من قبله من الأنبياء، هذا يقال له رسول. أما الذي لم ينزل عليه شيء جديد إلا أن يعمل بشريعة الرسول الذي قبله، كأن أمر فقيل له بلغ شريعة موسى مثلا، فهذا يقال له نبي ولا يقال له رسول. والنبي لا، النبوة لا تكون إلا في البشر، لا يكون النبي إلا من البشر. أما الملائكة، رسول الملائكة هو جبريل عليه السلام، هو أفضل الملائكة، وهو يبلغ الملائكة عن الله تعالى، هو جبريل يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه الأوامر، فيقول لمحمد: إن الله يأمرك بكذا، إن الله ينهاك عن كذا، يقول لموسى: إن الله يأمرك بكذا، ينهاك عن كذا، وهكذا. وهو أيضا يبلغ الملائكة، هو رسول الله إلى الأنبياء وهو رسول الله إلى الملائكة، يبلغ الملائكة الأوامر ويبلغ الأنبياء الأوامر، فهو أفضل ملك، هو رئيس الملائكة. جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة. وقد ورد أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، فيهم 313 رسولا، أخرجه ابن حبان وصححه. أولهم سيدنا آدم، وآخرهم سيدنا محمد، وخيارهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء الرسل الخمسة هم الأفضل من بين الجميع: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. ويسمون أولي العزم، ومعنى أولي العزم الذين بلغوا الغاية في الصبر من بين الأنبياء، هؤلاء الخمسة: محمد، ثم إبراهيم. لذلك في الصلاة الإبراهيمية نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن إبراهيم هو التالي في الفضل بعد سيدنا محمد. لأجل ذلك ورد في صيغة الصلاة الإبراهيمية: الصلاة على النبي كما صليت على إبراهيم، لأنه هو يلي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الفضل. وهذان الرسولان الكريمان محمد وإبراهيم بلغا مقاما يسمى مقام الخلة، يقال لكل منهما خليل الله، ومعنى خليل الله الذي بلغ الغاية في الانقطاع إلى الله، يعني لا أحد يصل إلى هذا المقام، يسمى خليل الله. الخليل ليس بمعنى الصحبة والخلطة، لا، الخليل خليل الله معناه بلغ الغاية في الانقطاع إلى الله في العبادة، وهذا المقام ما بلغه أحد سوى هذين الرسولين الكريمين، محمد عليه السلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقال عن إبراهيم خليل الله، ويقال عن سيدنا محمد خليل الله، ليس بمعنى الخلة والصحبة التي تكون بين شخصين، هذه الصحبة بمعنى المخالطة والمجاورة لا تجوز على الله. والذي ورد في حديث الرسول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، ليس معناه أنت تصحبنا فتخالطنا كما يصحب الرفيق رفيقه من الإنس، معنى أنت الصاحب في السفر أنت تحفظنا في سفرنا، يعني هذا عم بيقول هذا الشخص اللهم، معنى كلامه اللهم إني أسألك أن تحفظني في سفري هذا، هذا معنى اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل والمال والولد، كأن هذا الشخص يقول: وأستودعك ربي ما تركته من أهلي ومالي وولدي، أليس هو ترك أهله وماله وولده وسار في سفره؟ فكأنه يقول: يا ربي وأسألك أن تحفظ هؤلاء. فهون الخليفة مش معناته على المعنى الذي يطلق على البشر، والصاحب ليس على المعنى الذي يقال عن الشخص هذا صاحب فلان، ولا يقال عن الله سبحانه وتعالى صاحب بمعنى الصاحب الذي يجاور ويخالط، لأن هذه المعاني لا تليق بالله تعالى. وأما حديث لا تخير بين الأنبياء رواه البخاري ومسلم، فمعناه لا تدخلوا في التفضيل بآرائكم، لأن التفضيل بين الأنبياء بالرأي لا يجوز، إنما التفضيل بالوحي، فمن أخبر الله تعالى أنهم أفضل من غيرهم من الأنبياء فهم الأفضلون، أما نحن بآرائنا لا نفضل. بعض الناس يسمعون مثل هذا الحديث لا تخيروا بين الأنبياء، فيظنون أنه من جهلهم، يظنون أنه لا يفضل نبي على نبي، هذا غلط. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، معناه الرسل بعضهم أفضل من بعض. أما قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فليس معناه بالتفضيل، إنما معناه بالإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع، نؤمن بجميع رسل الله، هذا معنى الآية لا نفرق بين أحد من رسله، أي بالإيمان لا نفرق، فنؤمن بجميع الرسل. وهذه الآية، تلك الآية الأخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تدل على وجود تفضيل بين نبي ونبي. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، فليس معناه لا تقول إن الرسول أفضل منه، معناه لا تقول لفظا يؤدي إلى تنقيص يونس. الرسول أفضل الخلق لا شك، أفضل من كل الأنبياء، أفضل من كل البشر، أفضل من كل الأولياء، أفضل من كل الملائكة. إنما هذا اللفظ الذي قاله الرسول يعني على تفسير بعض العلماء لا تقول كلاما يؤدي إلى التنقيص بيونس بن متى. يونس نبي كريم على الله، ومحمد نبي كريم على الله، ومحمد أفضل الخلق، أفضل البشر، أفضل الأنبياء، لكن لا تقول كلاما يؤدي إلى التنقيص بيونس. هذا معناه، ليس معناه أن الرسول ليس أفضل من يونس. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس، عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الأمة أفضل أمة أخرجت للناس فيكون نبيها أفضل نبي، وهذا واضح. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة، نبي هذه الأمة، وهذه الأمة هي أفضل أمة، فيكون النبي أفضل نبي، فهو أفضل الخلق على الله. مثل ما قال الإمام الطحاوي لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من كل الأولياء، ولا نفضل واحدا من الأولياء على واحد من الأنبياء. فإذا تفضيل بعض الأنبياء على بعض هو حق، لكن ليس على وجه ينقص الآخر. إن إحنا لما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين والمرسلين، ما في تنقيص هذا بالنبيين والمرسلين، ما بهذا اللفظ ما كان إشارة إلى تنقيص الأنبياء، إنما هو إعلام بفضل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الناس درجة في الجنة، هو أحلى الناس ويبقى في الجنة أجمل الناس، كان في الدنيا أجمل الخلق ويبقى في الجنة الرسول أجمل خلق الله، هو أعلى الناس درجة وفي الجنة هو أعلى الناس درجة، له مقام لا يناله أحد، المقام المحمود الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، هذا المقام ما حدا بيصلوا إلا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مقام خاص بالرسول. لما يأتي الناس في يوم القيامة إلى آدم ثم إلى إدريس ثم إلى نوح ثم إلى الأنبياء، وكل نبي منهم يقول لست لها، يطلبون الشفاعة التي هي الشفاعة العامة، كل من الأنبياء يقول لست لها، لست لها، يعني ليست لي هذه الشفاعة، حتى يأتون إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فيقال له يسجد لله تبارك وتعالى، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع الرسول الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى، هذا المقام المحمود الذي للرسول اللي هو مقام الشفاعة العامة، هذا ما حدا بناله إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من الأنبياء سوى محمد عليه الصلاة والسلام حيكون جواب للناس لست لها، لست لها، لست لها، يعني ليست لي هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة العامة. كل نبي يشفع الشفاعة الخاصة، كل نبي يشفع، كل واحد من الأنبياء سيشفع، كل شهيد مات في سبيل الله يشفع، لكن هذه الشفاعة العامة لمين؟ للرسول، وهي شفاعة لينتقل المسلمون من حر الشمس إلى مقام غير ذلك، لأن المسلمين والكفار سيكونون في حر تحت حر الشمس إلا من استثني، الأنبياء لا يصيبهم حر الشمس في يوم القيامة، والأولياء لا يصيبهم، والأتقياء لا يصيبهم، أما الفسقة يصيبهم حر الشمس، والكفار سيصيبهم حر الشمس. الرسول لما يشفع هذه الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى، يستفيد منها هؤلاء المسلمون انتقالا من هذا الموقف إلى أخف منه، أما الكفار فسينتقلون عندما تحصل هذه الشفاعة من شدة إلى أشد منها، لأنه لا يخفف عنهم، الكفار ما في عليهم تخفيف عذاب، ما بينقص عذابهم، بزيد عذابهم، يزيد عذابهم، لا يخفف عنهم العذاب. أمس صادفت رجلا في الطريق قال لي جاءنا شيخ الليلة الماضية فقال لنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أن عمه لما سمع بولادته يعني أبا لهب سيخرج من النار كل يوم اثنين، أبو لهب كل يوم اثنين قال بيطلع من النار. قلت له الله تعالى قال وما هم بخارجين من النار، لا يخرجون من النار، الكفار إذا دخلوا جهنم لا يخرجون منها. وقال الله تعالى لا يخفف عنهم من عذابها، الكفار إذا دخلوا جهنم ليس لهم تخفيف في العذاب، عذابهم شديد دائم مستمر، هذا العذاب في شدة. إنما بعض الجهال ممن يدعون الإسلام والعلم يقولون مثل هذه الكلمات الخبيثة. أبو لهب لما سمع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بذلك، فكان عنده جارية اسمها ثويبة اعتقها فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر الرسول نزل عليه الوحي ودعاه إلى الإسلام كذبه لما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته ودعاهم للإسلام قال له أبو لهب لعنه الله تبا لك لهذا جمعتنا، فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ما في تخفيف عليه، شو اللي حصل لبعض الناس قد بسببه يقعون في هذا الكلام الفاسد. يوجد في البخاري أن العباس رأى في المنام رؤية منامية، رأى في المنام رؤية منامية وهي أن أبا لهب يسقى في كل يوم اثنين بهذا القدر ماء، بقدر لما تحط إصبعك على إصبعك الإبهام على السبابة، بهذا القدر ماء، لأنه أعتق ثويبة لما سمع بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شو اللي عم نحكيه؟ منام، المنام يبنى عليه الحكم الشرعي ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المنام ينظر فيه، إن كان لا يوافق الشرع فلا يلتفت إليه. العلماء يقولون لو أن شخصا رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل رؤيا النبي حق، لما واحد يشوف الرسول في المنام حق، بيقول الفقهاء لو أن شخصا رأى الرسول في منامه وظن أن الرسول قال له غدا رمضان فصم، لم يجز له إذا استيقظ بالليل أن يقول نويت صوم غد من رمضان اعتمادا على هذه الرؤيا. ليش؟ لأن قلنا أصل الرؤيا حق، لكن يحتمل أن يتوهم الشخص في منامه كلاما لم يقله الذي يراه، يعني هو عم يشوف شخص ويسمع كلاما من غير هذا الشخص يظن أن هذا الشخص قاله له. لذلك قال الفقهاء لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرائي لرسول الله. فلو قال شخص إني رأيت الرسول في المنام وقال لي غدا رمضان فصم، لم يجز له أن يعتمد على مجرد ذلك فيصوم في اليوم التالي، إنما شو بيعمل؟ بيقوم بيسأل في ثبت أن غدا رمضان، هل رأى ثقة عدل وأخبر شهد أن غدا رمضان برؤية الهلال؟ فإن قيل له ما حصل شو بيعمل؟ ما بيصوم، ما بيقول أنا شفت الرسول بالمنام والرسول قال لي بكرة رمضان أنا بدي صوم، ليس له، لا يجوز له. فكيف بالمنام اللي شافه العباس؟ إنما هو مجرد رؤية منامية. شو اللي شافه العباس؟ لا قال إني شفت رأيت أبا لهب في الجنة، ولا قال يخفف عنه من عذاب النار، إنما شاف بالمنام هذه الرؤية التي لا ينبني عليها حكم شرعي. فلا يجوز أن يقال إن أبا لهب يخفف عنه من العذاب في يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة جاريته لما سمع بولادة الرسول. شو منقول نحن؟ منقول كما قال القرآن الكريم لا يخفف عنهم من عذابها، فإذا ما في تخفيف من العذاب عن الكفار. أبو طالب اللي كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العباس للرسول هل نفعت عمك يا رسول الله؟ عمين عم يحكي عن أبي طالب أخوه، يعني أخوه للعباس، قال له هل نفعت عمك يا رسول الله؟ فقال له يكون في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يوضع تحت عقبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه. شو قال الرسول؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيخفف عنه العذاب بسببه؟ لما قال الرسول يكون في ضحضاح من النار، معناه سيكون في مكان في جهنم هو أخف أهل النار عذابا من الكفار، بسبب أنه ما كان يؤذي الرسول والمسلمين كغيره من الكفار، لأن الكافر فوق كفره ما يعمله من المعاصي يسجل عليه، إذا قتل مسلما يكتب عليه معصية، إذا شرب خمرا يكتب عليه معصية، إذا زنى يكتب عليه معصية، إذا حرض الكفار على قتال المسلمين يكتب عليه معصية. هو شو كان يعمل؟ كان يدافع عن الرسول ويحول بين الكفار وبين الرسول. فنزل قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه في أبي طالب، نزل على الرسول وهم ينهون عنه، يعني كان يمنع الكفار من أن يؤذوا الرسول، وينأون عنه يعني لا يؤمن به، لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. مع هذا نهي، يعني فصل مع حيلولة أبي طالب بين الرسول وبين المشركين حتى لا يؤذوه، ما قال الرسول أنا بسببي سيدخل الجنة، ولم يقل الرسول بسببي سيخفف عنه العذاب، إنما قال يكون في ضحضاح من النار، يعني سيكون في مكان في جهنم في عذاب مستمر، لكن هو أخف أهل النار عذابا بسبب أنه لم يكن يقاتل الرسول، لم يكن يحرض على قتال الرسول، بل كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسلم، مات على غير الإسلام. ولو كان عما للرسول ولو دافع عن الرسول لا يخلصه ذلك من العذاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إذا واحد عصى الله يكتب عليه معصية، إذا واحد خالف الشريعة يكتب عليه أنه خالف الشريعة ولو كان ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لو كان عما للرسول لكن لم يؤمن، الرسول قال له في مرض وفاته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال إني على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، وعبد المطلب كان يعبد الأصنام. يعني لما قال إني على ملة عبد المطلب معناه أنا على عبادة الأصنام. لو كان على الإسلام، لو كان عبد المطلب على الإسلام لكان الرسول قال له إذن قل لا إله إلا الله كما كان عبد المطلب يقول لا إله إلا الله. قال إني على ملة عبد المطلب يعني أنا على عبادة الأصنام، هذا معناه. وقال للرسول لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقررت بها عينك. نظر إلى قوم هو كان يجتمع عنده ناس من المشركين، فنظر إليهم ونظروا إليه لأبي طالب، فقال للرسول هذه الكلمة، قال لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقررت بها عينك. خسر بذلك خسرانا كبيرا، الله ما شاء له أن يهتدي، لذلك نزل على الرسول هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنت كنت تحب له أن يهتدي، لكن لا يهتدي أحد إلا إذا شاء الله له الهداية. هون مش معنات من أحببت أن الرسول كان يحب عمه، كان يحب الهداية لعمه، لأن الرسول لا يحب كافرا ولو كان عمه، الرسول لا يحب كافرا ولو كان ذلك الكافر عمه. فلما مات جاء علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن عمك الشيخ الكافر قد مات. فقال له الرسول اذهب فواره. لو كان مسلم شو كان الرسول عمل؟ كان أمر أن يغسل وأن يصلى عليه وأن يكفن وأن يدفن في مقابر المسلمين. قال له اذهب فواره لأنه ما مات مسلما. فإذا واحد قال لك مات أبو طالب على الإيمان قال له هل صلى عليه الرسول؟ قال له هل صلى عليه علي بن أبي طالب؟ ابنه هل صلى عليه؟ ما صلى عليه علي، ما صلى عليه. يعني إذا قلت أنه كان الرسول بعيد عنه مثلا، أن بعض الناس يقولون مات على الإسلام، طب إذا كان مات على الإسلام ليش ما صلى عليه الرسول؟ ليش ما صلى عليه علي؟ مات على غير الإسلام. لأنه وهذا الحديث رواه البيهقي أن عليا قال إن عمك الشيخ الكافر قد مات، وفي صحيح البخاري أن علي قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال عنه الضال في البخاري، في رواية البيهقي قال عنه الكافر، فمات كافرا. فشوفوا الجهل لوين بيأدي ببعض الناس. الجهل أدى بهذا المتمشيخ أن قال لهم قال كل يوم تنين حيطلع أبو لهب حيظهر من جهنم. هذا كفر، الذي يقول هذا كفر. ليش كفر؟ لأنه كذب القرآن. وما هم بخارجين من النار، الكفار لا يخرجون من النار. قال المؤلف رحمه الله: والنبي غير الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله ليبلغه. الشرح هذا الفرق بين النبي والرسول هو الصحيح. وأما ما ذكره بعض المتأخرين في مؤلفاتهم من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو فاسد بعيد من معنى النبوة فليحذر. وهذا التفسير الصحيح ذكره كثير كالإمام الجليل شيخ الشافعية والأشاعرة أبي منصور البغدادي، والقونوي شارح الطحاوية والمناوي. قال المؤلف رحمه الله: فلذلك قال العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ثم أيضا يفترقان في أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر، والنبوة لا تكون إلا في البشر، يعني لا يقال عن الملك إنه نبي، إنما يقال عن جبريل رسول الملائكة. الشرح: الرسل أفضل من الأنبياء غير الرسل، فكل من كان رسولا نبي، وليس كل من كان نبيا رسولا. مثل لما تقول كل الأولياء كل الأتقياء مؤمنون، لكن ليس كل مؤمن تقيا، ليس كل مؤمن وليا، لكن كل الأولياء من المؤمنين لابد، كل الأتقياء من المؤمنين. كذلك لما تقول الرسل كل الرسل أنبياء، وليس كل نبي من الرسل. ثم الرسالة يوصف بها الملك والبشر، أما النبوة فلا تكون إلا في البشر. الملائكة فيهم رسل منهم جبريل عليه السلام فهو رسول من الملائكة، كذلك يوجد غيره يرسله الله إلى الملائكة ليبلغ الوحي. لما تسمع أن الله يقول للملائكة كذا، هذا معناه أن جبريل هو يبلغهم، هو جبريل يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ثم هو يبلغ. يعني ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. هلا شو معنيت أنه أمر جبريل؟ جبريل يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، يسمع كلام الله ثم هو يبلغ الملائكة، يقول للملائكة إن الله يأمركم أن تحبوا فلانا فيحبه أهل السماء. من هو هذا الشخص؟ التقي. التقي هو الذي نقول عنه يحبه الله. الولي هو الذي يقال عنه يحبه الله، لا يقال عن أي إنسان هذا يحبه الله. الكافر لا يحبه الله. أنه بعض الجهال شو بيقولوا؟ يقولوا الله خلق كل الناس يحب كل الناس، كفر هذا الكلام. قال الله تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين. كيف واحد بيدعي الإسلام وبيقول الله خلق كل الناس بيحب كل الناس؟ لا يقال الله يحب كل الناس، الله خلق كل الناس لكن لا يحب كل الناس. نقول الله يحب المؤمنين، يعني من حيث الإجمال نقول الله يحب المؤمنين، أي من حيث الإجمال، ولا يحب الكافرين، هذا شيء صحيح. إذا واحد قال لك شو الدليل أنه الله ما بيحب الكافرين، شو بتقول له؟ فإن الله لا يحب الكافرين. بعض الناس هيك بيقولوا، بيقول لك الله بيحب كل الناس، بيقول لك ما هو خلقهم بيحبهم كلهم. هذا كلام الجهال. أليس الله خلق الخنزير؟ لا يحب الخنزير، هو خلق وخلق القردة وخلق إبليس ولا يحبهم، لا يحب القردة ولا الخنازير، بل أمرنا بقتل القردة والخنازير. وإبليس عدو الله وعدو المؤمنين، من خلقه؟ الله، لكن لا يحبه. الله خلق شيئا لا يحبه، وخلق أشياء يحبها، هذا شيء واقع، هذا شيء حاصل. فلا يقال بما أنه خلقهم فإذا يحبهم. الله خلق الخمر ونهانا عن شرب الخمر، لا يقال خلق الخمر فإذا يحب الخمر، هذا الكلام فاسد والعياذ بالله. بعض الناس شو بيقولوا ايه كل الناس خير وبركة يا رجل. لو كيف عم تقول كل الناس خير وبركة؟ أليس في الناس من هم كفار؟ أليس في الناس من هم فساق؟ حتى من المؤمنين أكثر الناس من المؤمنين أكثرهم ليسوا أتقياء. كيف واحد بيجرأ وبيقول كل الناس خير وبركة؟ تجي عم تعتب عليه بيقول لك ما أصدي أنا، شو ما أصدي؟ أقلت كلمة فاسدة، قصدت أو لم تقصد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الجهال بيقول لك ما تشدد علينا، ما تعقد لنا إياها. هذا ما اسمه تعقيد، هذا اسمه التزام بالشرع، وقوف عند حد الشرع. شو معنات أن يكون المرء وقافا عند حدود الشريعة؟ أنه ما يعصي رب العالمين، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الواقف عند حدود الشرع، هذا لا يسمى تعقيدا. بس الناس من الجهل وقلة المبالاة تعودوا على إلقاء الكلمات دون النظر في عواقب هذه الكلمات، أنه هذه الكلمة لشو بتأدي ما بيلتفت. إذا جيت عم تعاتبه أو بدك تحذره أو تنبهه يقول لك خلص بقى شو الحكي على جمرك، مشيها. هذا الجمرك اللي عم يحكي عنه ما بيكون ما في جمرك على الحكي، لكن في تسجيل للكلام. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والرسول يقول إنك ما تزال سالما ما سكتت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هذا اللي بيجي بيقول لك تركنا نحكي يا عم جترك، قال له الرسول يقول إنك ما تزال سالما ما سكت، سالم من أن يسجل عليك كلام، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، فالأحسن أنك تسكت إذا لم يكن هناك خير. وإذا أردت أن تتكلم، إذا أردت الكلام ففكر في عواقبه، هل هذا الكلام عاقبته حسنة؟ قله إن كان كذلك، عاقبته غير حسنة اسكت عنه، سواء كان شرا أو ليس شرا ولا هو طاعة، أحسن أنك تسكت عنه. شو اللي بيؤدي للخلاف بين الخي وأخته والأخ وأخيه في الغالب؟ كثرة الكلام. شو اللي بيؤدي للخلاف بين الرجال والمرأة في الغالب؟ كثرة الكلام. بيكونوا عم يحكوا بموضوع عادي، بعد شوي بتلاقي البيت قام وصار خبيط أمرار. بسبب شو؟ سبب الكلام، لأنه اثنيناتهم ما تجنبوا الاسترسال في الكلام. لو كل واحد يتجنب أن يسترسل في الكلام فيما لا خير فيه لتجنبت كثير من المعاصي والشرور والمشاكل والبلايا والمصائب. لكن كل واحد يتمسك بالانتصار لنفسه والاسترسال في الكلام ليكون غالبا، لأن النفس لها ميل أن تكون متعالية على الآخرين، فهو لأنه يسترسل في هذا الميل ليش لا أسكت بقول. وبعض الناس سمعتهم لما أرادوا السكوت، امرأة قالت لزوجة بس تمشين الحديث وترك المراء حأترك هلا أني جاب لك، كأنها تريد من نفسي أن تنتصر بهذه العبارة. يعني لما واحد من أجل الحديث ما بقوله بالطريقة عادة، بقول له أنا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتزم بالصمت، وأتمنى أنه أنت كمان تعمل بحديث الرسول. مش المقصود من هذا الكلام الانتصار للنفس، المقصود من هذا الكلام ينبغي أن يكون الامتثال لكلام الرسول، الامتثال للشرع. فبقول له أنا امتثالا لشريعة الله، امتثالا لكلام الرسول، أترك الجدال وأتمنى كمان أنك أنت تمتثل لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي فيه إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، معنى هذا الحديث أن العبد التقي الذي أحبه الله يأمر الله جبريل، هون اللي كنا عم نحكي عنه، أن جبريل يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس ككلام العالمين، يفهم منه قل للملائكة كذا، فيقول للملائكة إن الله يحب فلانا ويأمركم أن تحبوه، فيحبه هؤلاء الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يوضع محبة هذا الرجل الصالح في قلوب الصالحين. فالعبرة بالصالحين، يعني إذا واحد قال لك مين لها الولي هذا اللي أنت عم تقول عنه ولي، شهد له أنه ولي. إذا واحد من الأولياء المعروفين شهد لهذا الولي يكفي ذلك. الصالحون يحبون الصالحين، أما الغوغاء من الناس السخفاء الذين لا يلتزمون بالشرع، هؤلاء لا يلتفت إليهم إذا قالوا نحب فلانا أو نبغض فلانا، ما له اعتبار كلامهم، ما له اعتبار. الاعتبار بكلام الصالحين، يوضع له القبول في الأرض، أي توضع محبة العبد الصالح في قلوب مين؟ الصالحين. ما أكثر الناس هلأ طالحين، أكثر الناس من الطالحين مش من الصالحين. ما يقول لك واحد إيه، ما كثير ناس عم تحكي على فلان ويكون هذا من عباد الله الصالحين. قل له هل يوجد فيهم ولي واحد؟ هل يوجد فيهم تقي واحد؟ العبرة بالأولياء بالأتقياء. هؤلاء إذا أحبوا عبدا وشهدوا له بالصلاح فهذا العبد هكذا كما هم شهدوا كما هم قالوا يكون محبوبا عند الله، يكون هذا العبد من الصالحين. لا تنظروا إلى الغوغاء، وأكثر الناس اليوم من الغوغاء. إذا كان سيدنا عمر بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، سيدنا عمر عم بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، مين هدول اللي تركوا صحبة عمر؟ مش الأولياء، ليس الصالحين. الذين تركوا صحبة عمر هم غير الأتقياء. أما الأتقياء لا يتركون شخص مثل عمر رضي الله عنه. فلما عمر عم بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناته الغوغاء ما جاءوا معي، هذا معناته، ليس معناه تخلى عني الصالحون، لا. الملائكة فيهم رسل منهم جبريل عليه السلام فهو رسول من الملائكة، كذلك يوجد غيره يرسله الله إلى الملائكة ليبلغ الوحي. الله تعالى يأمرهم بأن يبلغوا طائفة من الملائكة بأمر. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لذلك إذا تتذكروا في الدرس الماضي قلنا النبوة اصطفاء من الله، لا يصل الشخص إلى مقام النبوة بالاجتهاد في الطاعة، إنما يصل الشخص المؤمن إلى الولاية بالاجتهاد في الطاعة. أما مقام النبوة فهو اصطفاء من الله، الله يصطفي من شاء من عباده ليكون رسولا ليكون نبيا. أما الشخص الذي يجتهد في الطاعة المؤمن هذا بيصير من الأولياء، ما بيصير من الأنبياء. الله يختار من بين الملائكة رسلا ومن بين البشر رسلا، فجبريل سفير بين الله وبين الأنبياء والرسل من البشر، وبين الله وبين الملائكة أيضا. قال المؤلف رحمه الله ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم، وهذا من أهم المهمات بالنسبة لأمر الاعتقاد في حق الأنبياء، أن يعرف ما يجب للأنبياء من الصفات وما يستحيل عليهم. يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب. كل أنواع الكذب مستحيل على الأنبياء، سواء كان كذبة صغيرة أو كذبة كبيرة، سواء كان كذبا مباحا أو كذبا غير مباح، لا يجوز عليهم. في كذب مباح، في كذب جائز. مثلا مثل شو الكذب الجائز؟ شخص أراد أن يتوصل إلى مباح منع من الوصول إليه إلا أن يكذب، فكذب ليتوصل إلى هذا المباح، هذا يسمى كذبا مباحا لا معصية فيه. هذا لا يجوز على الأنبياء، حتى هذا النوع لا يجوز على الأنبياء. الأنبياء الله حفظهم حتى من سبق اللسان، يعني أمران أنا عم بحكي بتلاحظ بقول كلمة غلط، كون قد واحد يقول مثلا بدل إبليس لعنه الله يقول إبليس رحمه الله، سبق لسان. مثل هذا ما بيجوز أنه يحصل من الأنبياء، لأن الأنبياء ما يقولونه في أمور الدين يؤخذ منهم فورا، يتلقى الشخص اللي عم يسمع ويأخذ به يعمل به. أما غير الأنبياء لما يقولوا كلام، المحدثون قالوا من أخذ ولم يعارض فكأنه ما أخذ. شو يعني؟ يعني إذا واحد عم يتلقى العلم يسمع الحديث مثلا من عالم ثم لم يعارض هذا الذي سمعه منه، قالوا كأنه ما أخذ، لأنه بيحتمل أنه ما فهم، كتب غلط، حفظ غير اللي قال، ويحتمل أن يكون الذي يقول غلط أثناء القول، غلط في شيء ما. الأنبياء لا يحصل معهم مثل هذا، غلط في أمور الدين لا يحصل، وكذب لا يحصل منهم. مثل شو الكذب المباح؟ شخص ذهب إلى سفارة يريد السفر إلى تلك البلدة للتجارة، فقالوا له لا نعطيك فيزا، عم أضرب مثل قد واحد يحصل معه يحتاج له، إلا إذا كان عندك شخص تزوره هناك. فقال له أختي هناك مثلا، ما عنده أخت هناك، هو أراد أن يتوصل إلى شيء مباح وهو السفر للتجارة في تلك البلدة. وفي الشرع لا يجوز منع الشخص من السفر إلى بلد إذا بده يتاجر، في شريعة الله ما في شيء اسمه فيزا. يجوز للمسلم أن يذهب إلى أي بقعة مباحة يعني في الأرض دون ما يسمى التأشيرة أو الفيزا. أنت كإنسان مسلم فيك تروح وما بدك إلى أي مكان مباح، يعني مش تروح على أملاك غيرك بلا حق، لا، عم نقول إلى أي مكان مباح في أي دولة بالشرع. فجيت بدك تروح للتجارة قالوا لك ما فيك تروح، إذا لم يكن لك سبب. عندك قرايبين هناك تقول له إيه أختي هناك، هذا شو اسمه؟ كذب مباح، لأنه يراد منه التوصل إلى مباح، فهذا ما في معصية هذا الكذب، فهذا لا يجوز على الأنبياء. أو واحد عند الحدود أرادوا ظلمه، قالوا له معك حامل مصاري، وبيعرف أنه هالبلد إذا حامل مصاري بيأخذوا منه جزء من هذا المال، يجوز له أن يقول له ما حامل شيء، ما معي مصاري. أو واحد إذا واحد جاءك يريد أن يبطش بمسلم، وهذا المسلم اختبأ في بيتك يريد أن يبطش به بغير حقه، قال لك فلان هنا، يجوز لك أنك تقول له منه، أو تقول له ما شفته بالمرة ما شفته، هذا جائز. هذا النوع اللي هو المباح لا يجوز على الأنبياء أن يحصل منه. وتجب لهم الفطانة، كل الأنبياء أذكياء، يفهمون الكلام من أول مرة يلقى إليهم. البلادة هي أن يكون في الشخص ضعف في الفهم، أحيانا بعض الناس يقال لهم جملة لا يفهمونها، يعاد عليهم لا يفهمونها إلا من تكرار هذه الجملة. هذا شو يسمى؟ هذا الإنسان عنده بلادة. بلادة الأنبياء لا يوجد فيهم من هو بليد الذهن. ليش؟ لأن الله أرسلهم لإرشاد الناس إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فناسب أن يكونوا محفوظين من مثل هذه الأشياء من الكذب ومن البلادة. ذاك الذي يروى أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، معناه فيما يرى الناس بحسب الظاهر ممن لم يتبين حقيقة الأمر، قد يتوهم أن إبراهيم كذب، لكن في الحقيقة هو ما كذب من حيث الباطن والحقيقة ما كذب، لأنه لا يجوز عليه الكذب. إنما عمل شيئا يسمى التورية، لما حطم الأصنام وجاء الكفار يسألون من حطم هذه الأصنام، قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا اسم تورية، بحسب الظاهر، حسب الظاهر لمن لا يدري الحقيقة يظنه كذبا، لكن بحسب الباطن ليس كذبا، لأن معنى قوله بل فعله كبيرهم هذا أي بسبب عبادتكم للأصنام وتعظيمكم لهذا الصنم وتجميلكم لهيئته وصورته دفعني هذا إلى تحطيم الأصنام الصغار وإهانة هذا الكبير. فكان نسبة الفعل إلى الكبير من باب الإسناد المجازي، بل فعله كبيرهم هذا يعني بسبب تعظيمكم للأصنام وعبادتكم للأصنام وتجميلكم لهيئة هذا الصنم دفعني ذلك إلى أن أحطمها وأهين هذا الكبير. وكان إبراهيم عليه السلام في زمانه يوجد ملك يأخذ كل امرأة متزوجة غصبا، فلما رأى سارة هذا الملك زوجة إبراهيم عليه السلام وسأله عنها، قال له من هذه؟ لو قال هذه زوجتي لكان أخذها، لأنه يأخذ كل امرأة متزوجة، فقال هذه أختي. هذا الكلام ليس كذبا من حيث الباطن، لأنها أخته في الإسلام، هو أراد التورية هنا. هذا يختلف عن الكذب المباح اللي عم نتكلم عنه، ذاك كلام بخلاف الواقع جائز للضرورة الشرعية، أما هذا كلام هو واقع، هي أخته في الإسلام، يعني أنا فيني أقول عنك هذه أختي، مع أنه ما في بيني وبينك قرابة في النسب، إنما أقصد بذلك أختي في الإسلام. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى. وكان سيدنا إبراهيم يوجد نجم يعبده بعض الناس، فكان لما يظهر هذا النجم يقول إبراهيم عليه السلام إني سقيم. قال بعض العلماء كانت تعتريه حمى لما يظهر هذا الكوكب هذا النجم، فيكون سقيما حقيقة، مريض يعني يمرض لما يطلع هذا النجم يقول إني سقيم، يعني يمرض حقيقة إبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء قوله إني سقيم معناه مريض من عبادتكم لهذا الكوكب، أي قلبي مريض من ذلك، هذا معناه، وهذا ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، لا يسمى كذبا، يسمى صدقا. يعني إذا أنت مثلا جابوا لك أكل حرام قالوا لك كل منه هذا الأكل، فقلت لهم أنا مريضة، وأردت بقولك مريضة قلبي مريض من أكل الحرام، هذا شيء جائز، هذه تورية جائزة، يعني أنت ظاهرا منك مريضة لكن قلبك مريض من أكل هذا، يعني معناه لا يحب أكل هذا ولا يقدم على أكل هذا الشيء الذي هو حرام، فهذا ما فيه كذب، هذا بيختلف عن الشيء اللي أنا عم بقوله. فهذا الذي ورد في بعض ألفاظ حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم 3 كذبات، هذا معناه، معناه قال كلاما من حيث الباطن والحقيقة صدق، من حيث الباطن والحقيقة صدق، لكن بحسب الظاهر فيما يظن بعض الناس إذا لم يعرفوا حقيقة الأمر قد يظن أن هذا من الكذب، هذا معناته. أنا لا أعتقده صحيحا. ويستحيل عليهم البلادة والغباوة وتجب لهم الأمانة، فلا يجوز عليهم أن يكونوا خائنين الأنبياء، فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخستة، وهذه هي العصمة الواجبة لهم، هذه عصمة واجبة للأنبياء، يعني لابد أن يكونوا متصفين بها. العصمة هون المقصود بها الحفظ، هم محفوظون من الكفر والكبائر والذنوب الصغيرة التي فيها خستة ودناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، الله يحفظهم. قبل أن ينزل عليهم الوحي ما بيحصل منهم كفر، سيدنا محمد ما عبد صنما قط، سيدنا محمد ما سرق قط، ما كذب قط، كان يعرف بالأمين قبل نزول الوحي عليه، منذ نشأته كان يعرف بأنه صادق أمين قبل أن ينزل عليه الوحي، وعرف أنه لم يسجد لصنم قط، لم يعبد غير الله طرفة عين، مع أنه ما نزل عليه الوحي، الله حفظه. حتى إنه مرة كان يريد الذهاب إلى عرس، وفي هذا العرس مزمار، والرسول كان بعد ما نزل عليه الوحي، في الطريق الله ألقى عليه النوم ليحفظ من حضور عرس فيه مزمار، ليحفظ من حضور عرس فيه هذا المزمار اللي بعدين الرسول حرمه صلى الله عليه وسلم، حفظا له الله ألقى عليه النوم فلم يحضر هذا العرس الذي فيه المزمار عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء كلهم حفظهم الله قبل نزول الوحي عليهم من أن يفعلوا شيئا مستشنعا يكون عائقا عليهم في أمر الدعوة فيما بعد. يعني ليش حفظوا؟ إذا واحد قال لك ليش حفظوا، تقول له هذا يناسب مقامهم، لأنه إذا كذب ولو كذبة صغيرة ثم بعد نزول الوحي قال أنا رسول الله إني آمركم أن تؤمنوا بالله، لقال له بعض الناس جربنا عليك الكذب، الآن تدعي أنك رسول الله؟ لكن سيدنا محمد وغيره من الأنبياء ما جرب عليهم كذبة، فلما ادعوا الرسالة ما تجرأ واحد من المعارضين أن يقول لأي نبي لقد جربنا عليك الكذب، الآن تدعي أنك رسول، تدعي أنك نبي، ولا واحد من المعارضين تجرأ أن يقول هذا، لأنه ما في شيء من الكذب حصل من نبي من الأنبياء. كذلك الله جعل كل نبي من علية قومه ليناسب ذلك أنه إذا دعا الناس إلى التوحيد إلى الإيمان بالله لا ينتقص عند بعض الناس، لا يقول له أحد أنت من الناس المحتقرين كيف نستمع إليك، كل نبي يكون من علية قومه من أشراف قومه، ليس مطعونا فيه، ليس مغموزا عليه بشيء من الرذائل أو النقائص أو السفاهات أو نحو ذلك. ليش هذا الحفظ؟ حتى لا يكون ذلك عائقا عليه في سبيل الدعوة إلى الله، عشان هيك حفظوا. ويستحيل عليهم الخيانة ويجب لهم الصيانة، فيستحيل عليهم الرذالة والسفاهة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، الله حفظهم عن كل شيء فيه نقص، الرذالات والسفاهات، الكلام البذيء، استراق النظر إلى مرأة أجنبية مثلا، كل هذا لا يحصل من الأنبياء. والجبن، لا يوجد نبي جبان، كل نبي شجاع. أما الخوف الطبيعي من الموت فهذا الله خلق الناس وجعل فيهم ذلك في قلوبهم، هو شيء طبيعي. لما قال موسى عليه السلام وأخاف أن يقتلون، أي أخاف الخوف الطبيعي من الموت، هذا معناته، كل إنسان يخاف خوفا طبيعيا من الموت، لما وعد يقولوله يحدثوا عن الموت ويأتيه الموت يشعر بخوف في قلبه من الموت، الموت شيء من خاف منه لأن الله جعله في طبيعتنا. لما عائشة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كلنا يكره الموت، قالها الرسول ليس ذاك يا عائشة، يعني أنا ما قصدت الخوف من الموت. لما كان الرسول عم بيقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت له عائشة كلنا يكره الموت يا رسول الله، هون يكره يعني يخاف، فقالها ليس ذاك يا عائشة، يعني أنا ما أردت الخوف الطبيعي الذي هو في قلب كل إنسان جعله الله عادة في قلب كل إنسان، إنما أراد الرسول بكلامه هذا أن العبد التقي عند الموت تأتيه ملائكة الرحمة يبشرونه، ينظرون إليه يتبسمون في وجهه، ويأتي عزرائيل يبشره برحمة الله ورضوانه، فيحب الموت في تلك اللحظة، يحب لقاء الله، الله يحب لقاءه. هذا معنى شو معنى لقاء الله؟ الموت. معنى لقاء الله شو؟ الموت. الوقوف بين يدي الله شو معناته؟ الوقوف للحساب. العرض على رب العالمين معناته الوقوف للحساب. فمعنى لقاء الله الموت. فلما الرسول عم يتحدث هون شرح لها، بين لها أن معنى كلامي هذا أن المؤمن إذا بشرته الملائكة أحب الموت والله يحب لقاءه، لقاء هذا العبد المؤمن، مش اللقاء اللي بيحصل بين إنسان وإنسان مثله يعني، لا طبعا. والعبد الكافر عند الموت تأتيه ملائكة العذاب وعزرائيل يبشره بعذاب الله وسخطه، فيكره لقاء الله، يعني يزداد كراهية وخوفا من الموت، هو بخاف الموت أصلا، يزداد كراهية، الله لا يحب لقاءه، لأن الله لا يحبه، لا يحب هذا العبد الكافر. هذا معنيت حديث الرسول، مش معنيته أنه نقص في الشخص أن يكون فيه خوف طبيعي من الموت، لأنه هذا موجود، الله خلقه فينا في الأولياء في الأتقياء في الصغار في الكبار، كل يخاف الموت، هذا شيء معروف. فالأنبياء ما فيهم جبن. الرسول في وقعة أحد عليه الصلاة والسلام لما حصل قتل في المسلمين وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف وكسرت رباعيته، الرسول كان يمسك بدابته ويمشي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما تزحزح الرسول وما تراجع، وكان الصحابة يقولون إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله، يعني لما تشتد المعركة كان يقف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. ما في نبي جبان، ما في نبي يحصل عنده جبن في المعركة أو في مواجهة الكفار، إنما يتصرف بحكمة. لما هاجر الرسول ليست هجرة جبن، هذه هجرة طاعة لله تعالى فيها مصلحة للمسلمين، مصلحة للدين، مصلحة للصحابة، قوي بذلك الصحابة وانتشر الإسلام، انتشر الإسلام وقوي الصحابة وصار في المسلمين قوة بهذه الهجرة التي فعلها الرسول، فهي مصلحة دينية، مش جبن، مش خوف جبن من الكفار، لا، الرسول ما عنده جبن صلى الله عليه وسلم. في سؤال هنا بيسأل عن ورد في الحديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا الحديث بعضهم قال لا بأس به من حيث الصحة وله معنى، شو معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أن الله خلق هذه الدنيا ليظهر أن محمدا صفوتها، هذا معناته، هذا معنى أن الله خلق الدنيا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه ضرر، رواية هذا الحديث ما فيها ضرر، معنى هذا الحديث أن الله خلق الدنيا ليظهر أن محمدا عليه الصلاة والسلام صفوتها، أي هو أفضل شيء، أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في ضرر هذا الكلام. أما متى يتشهد الشخص، يعني يسأل تشهد الاحتياط، فالشخص إذا قال كلاما احتمل عنده أنه قاله على وجه الكفر يجب عليه أن يتشهد احتياطا، شخص قال كلاما احتمل عنده أنه قاله على وجه الكفر يجب عليه أن يتشهد احتياطا، أو شخص قال كلاما له معنيان، معنى كفري ومعنى غير كفري، وشك هذا الناطق به لما قاله هل قاله على المعنى الكفري أم على المعنى غير الكفري، فيجب عليه أن يتشهد احتياطا، أو شخص كان في مجلسنا هذا الآن وسمع مثلا في الدرس أنه لا يجوز على نبي من الأنبياء الكذب، فشك في حال نفسه، قال يمكن أنا في مرة من المرات الماضية كنت نسبت الكذب إلى نبي من الأنبياء، أي الكذب الحقيقية، ماذا يفعل؟ يتشهد احتياطا في مثل هذه المواضع، يتشهد احتياطا. أما إذا شخص لم يحصل منه أي شيء من الكلام المخالف للشرع لا يجوز أن يتشهد احتياطا. أما لو شخص مثلا اختلط بأناس من أهل الدنيا وكثر كلامه في هذا المجلس، ثم في آخر النهار قال: اليوم أنا لا أدري ماذا خرج مني من الكلام، أخشى أن يكون حين مخالطتي لهؤلاء الناس تكلمت كلاما يوقع الشخص في الكفر، لا أذكر الآن، لكن عندي احتمال، يجب عليه أن يتشاهد احتياطا. مثل هذا يتشاهد احتياطا. أما مش كل إنسان بحط رأسه على المخدة يقول: اللهم إن كان صدر مني كفر في اللفظ أو القول أو الاعتقاد فإني الآن أتشاهد متبرئا منه، لا، هذا لا يفعله الشخص، لا يحتاج إليه، ما يعني ما له لزوم. هذا اللي بيوقع بأحدى الحالات اللي قلناها، هذا الشخص يتشاهد احتياطا. أما إذا لم يحصل شيء مثل ذلك لا يتشاهد احتياطا، إنما يتشاهد لتقوية الإيمان. الاحتمال غير النسيان. الاحتمال غير النسيان، لا، الاحتمال معناته قلت قولا جزما، احتمل عندك أن يكون قلته على وجه الكفر، هذا معناه الاحتمال. أو قلت كلاما كثيرا ونسيت ما هذا الكلام، واحتمل عندك أن يكون في أثناء هذا الكلام كلام كفر، أنت الآن ما عدت ذاكرا، هذا احتمال تتشهد لأجله احتياطا. أو قلت لفظا يحتمل معنيين، معنى كفريا ومعنى غير كفري، وحصل عندك شك لما قلته، هل قلته على المعنى الكفري أم لا، أيضا هنا تتشهد احتياطا. لكن لا يتشهد الشخص احتياطا بلا سبب. هلأ هون في سبب، مثل قلنا المجلس هذا واحد سمع أشياء مثلا جديدة في قضية عصمة الأنبياء، فخاف أنه يكون هو كان يعتقد شيئا يناقض ذلك، فقال بنفسه يعني أتشاهد احتياطا وتشاهد، هذا يتشاهد. نعم. كل من كره الإسلام كفر، وكل من قاتل الرسول كفر، لأنه لما قاتل الرسول معناه أراد قتله، وقاتله كراهية بدينه، ليش قاتل الكفار رسول الله؟ كل كافر يقاتل المسلمين لأجل دينهم فيزداد كفرا بذلك، هو كافر وقاتل المسلمين لأجل دينهم الإسلام ازداد كفرا بهذا الفعل. إذا شخص استقبح قولا أو فعلا لا يتشهد لمجرد استقباح القول أو الفعل، إنما يتشهد إذا كان هذا القول الذي قاله له وجه فيه كفر، أو الفعل الذي فعله له وجه فيه كفر، وهو نسي على أي الحالين حصل منه ذلك، هذا الذي يتشهد احتياطا. بيسأل أهل العلم، لكن لابد أن يتعلم، لا، لأنه ما بيتشهد تشهد الاحتياط مع جهله بقواعد القواعد التي يعرف بها الكفر، بده يعرف القواعد بعد ذلك، إن كان في سبب بيتشهد احتياطا. الشخص الذي لم يجد من يفتيه ليس لمجرد ذلك يتشهد احتياطا، بده يكون المسألة، انتبهوا لكلامي، ليست صريحة في الكفر، وهذه المسألة في احتمال أنه يكون قالها على وجه الكفر، هنا يتشهد احتياطا، ما لقى من يسأله بتشهد احتياطا. أما إذا كان هذه المسألة صريحة في الكفر، من أين ينفع تشهد الاحتياط؟ أو إن كانت هذه المسألة لا هي صريحة ولا هي محتملة، إنما هي شيء مباح، كيف يتشهد احتياطا؟ فإذا حتى يتشهد احتياطا بده يكون عنده علم هذا الشخص. فهمتوا شو اللي عم بقوله؟ هذا مهم الكلام. نعم. ما ليس له بشرى كمن رأى رسول الله في المنام، البشرى العظيمة في رؤية الرسول في المنام، من رأى رسول الله في المنام بشرى له أنه يموت على الإيمان صلى الله عليه وسلم. أما شعرة الرسول ليس له تلك المزية إلا إذا رآها متصلة بجسمه صلى الله عليه وسلم. كنت عم درس ناس عم بيّنها مشان موجبات الغسل، شرحتهم بعض مخصصش امرأة بين عكلنا مستقريرة في عهد الإسلام، قلت كم ظن إذا الدكتور لاحظتم بعض نسائي إننا نغتسل وإننا لوحدي غتسل، ما فيه كفر. حالكم سؤالها، بعض النساء الجاهلات عندهن ظن أن المرأة إذا فحصها الطبيب فحصا نسائيا أدخل آلة أو يده في فرجها أنه لزمها أن تغتسل، هذا الكلام غلط لكنه ليس كفرا، إنما هو كلام غلط، لا يجب عليها أن تغتسل، لأن هذا ليس من موجبات الحدث الأكبر. ما صار عندها حدث أكبر بدخول آلة في فرجها أو بدخول يد الطبيب في فرجها. لكن اعلمنا أيتها النسوة أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الذكر بلا عذر، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها بلا عذر عند ذكر أو أنثى. لا يجوز كشف العورة بلا سبب. تعودت النساء في هذا العصر، تعودنا أن يذهبن إلى الطبيب أو الطبيبة لمجرد الحمل، لمجرد أن حملت المرأة لا يجوز أن تذهب للطبيب وتكشف العورة، حرام. إنما إذا جاءتها آلام تخشى منها عوارض مؤذية تذهب إلى طبيبة مسلمة، إن وجدت إلى طبيبة مسلمة. هذه الطبيبة المسلمة إن كانت تثق بها وقالت لها نحتاج لكشف العورة من أجل العوارض المؤذية، جاز لها أن تكشف. لكن لا تبدأ بالطبيب. كثيرات من النساء يبدأن بالطبيب، طبيب فرنسي باسم أنه يداوي النساء قال زنيت بعشرين امرأة، هو قال من اللاتي أنا أفحصهن، زنى بعشرين امرأة، معناه تمكن من ذلك لأن النساء يذهبن إليه بدون عذر في كثير من الأحيان بدون عذر. ما سمعتن أن المرأة في الماضي كانت تعمل في الأرض ثم تلد في الأرض فتأخذ الولد تكمل عملها ثم تذهب إلى البيت؟ طب ما هي امرأة كانت، والامرأة اليوم امرأة، هذه امرأة وهذه امرأة، كانت هي تلد بنفسها المرأة ثم تحمل الولد وتأخذه ترجع به إلى البيت آخر النهار، لا تغير عادتها في العمل. اليوم تغيرت العادات، صارت المرأة تذهب بدون سبب إلى المستشفى تكشف العورة. المرأة عند الولادة لا يجوز أن تكشف كل الفخذين مثلا، هذه أكثر النساء ما بيعرفوها. الموضع الذي يحتاج إلى كشف يكشف فقط، تلبس شيئا تستر ما بين السرة والركبة وتترك الموضع الذي يحتاج إليه للولادة. أكثر النساء يفعلن هذا؟ لا يفعلن هذا، فإذا هن عاصيات. والمرأة التي تساعدها عاصية، قالوا بيدخل الطبيب كمان ليفحص الولد بعد المرأة مولدة، ويدخل طبيب ويدخل أو طبيبات، وكل ينظر إلى العورة. حتى هلأ صار بمرنوهن، قال لي واحد بيقربني عم يدرس طب، بمرنوهن على كل أنواع الطب، بفوتوهن يتفرجوا على الولادات بلا سبب شرعي بلا عذر. لا يجوز هذا، ولا يجوز تمكين هؤلاء من هذا. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين.